يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، هل معناه أن فاعل ذلك يستحق اللعن من الله أم من الناس، وهل يجوز لنا أن نلعنه؟ نعم، هو اللعن مطلق، يكون من الله ويكون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون من الناس، لأن الناس إذا جاءوا يريدون هذا المكان أن يستريحوا فيه ويجدونه ملوثا منجسا، لا شك أنهم سيغضبون وسيلعنونه، وهو السبب في هذا، وهو مستحق للعنتهم لأنه ظالم لهم ومؤذن لهم، فالخطر بهذا شديد. ولهذا قلنا يجب احترام مرافق الناس، ولا يجوز العبث فيها أو الإساءة فيها، وإذا استعملتها فاستعملها بإحسان، أنت كما أنك أنت محتاج إليها غيرك محتاج إليها، فإذا استعملتها استعملها بإحسان، وإذا أردت الرحيل منها فنظفها وأزل ما تخلف منك فيها حتى تتركها كما جئتها نظيفة. نعم.